أمثال المكيلات والموزونات والمعدودات، هذه الأشياء يمكن حصول التجزيء فيها. فالذي يقول بجواز تفريق الصفقة أيضا يقول بأنه لا بد أن تكون الصفقة مما يمكن تجزؤه أيضا، لكن إذا كان الصفقة مما لا يمكن تجزئته فإنه لا يصح تفريق الثمن فيها. واضح هذا؟ نعم. نعم. الراجح هو هذا، الراجح أنه إن كان مما يمكن تجزؤه فإن العقد يصح فيما دفع من ثمن، في الذي دفع ثمنه، في الذي حضر ثمنه في مجلس العقد، ويبطل فيما عدا. لأنه هنا كأن العقد مقدر في كل جزء، عندما قال 100 صاع مثلا من القمح كل صاع ب10 ريال، كأن كل صاع وقع العقد عليه استقلالا، فإذا بطل في غيره لا يبطل، لا يلزم أن يكون باطلا فيه. نعم. الشرط السابع أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عين لم يصح، لأنه ربما تلف قبل وجوب تسليمه فلم يصح، كما لو أسلم في مكيال معين غير معلوم القدر، ولأنه يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه. تقدم معنا قبل قليل بأنه لا بد أن يكون السلم في الذمة، أن تكون السلعة غير حاضرة، لأن السلم شرع لهذا، شرع إرفاقا للبائع وإرفاقا للمشتري. كيف هذا؟ المشتري يرتفق بماذا؟ دفع الثمن الآن، والسلعة لا يأخذها إلا بعد أمد، لكنه يأخذها بثمن أقل. والبائع يرتفق بماذا؟ يرتفق بحصول الثمن الآن، يستطيع أن يستفيد من الثمن الآن حتى يأتي وقت التسليم فيدفع، فكل منهما حصل له الارتفاق من جهته. لكن إذا كانت السلعة حاضرة كيف يرتفق البائع وكيف يرتفق المشتري؟ السلعة حاضرة ويمكن بيعها الآن، فلماذا يقع السلم فيها؟ قد يقول إنسان نعم تباع الآن على أن تسلم بعد شهر أو بعد يوم أو بعد أسبوع، هذا لا يصح، لأنه إذا وقع السلم على معين لزم منه، ترتب عليه في بعض الأحيان تلف السلعة هذه، نتبايعها الآن ب100 ريال على أن تسلمها لي بعد شهر، يمكن أن تموت هذه، فإذا ماتت الشاة ماذا يترتب عليه؟ وقع التنازع. فلذلك لابد أن يكون هذا موصوفا في الذمة. وإذا كانت السلعة حاضرة فلا حاجة، ليست هناك حاجة إلى السلم، لأن السلم إنما شرع للرفق بالبائع وللرفق بالمشتري، فإذا كانت السلعة حاضرة يمكن بيعها الآن فلا حاجة للسلم. وكذلك أيضا لابد أن نتذكر حديث ابن عباس المتقدم، إلى أجل معلوم. نعم. مسألة: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، لأن كل بيع جاز في أجل واحد جاز في أجلين وآجال كبيوع الأعيان. نعم. يعني يجوز أن يكون التسليم أيضا في أوقات متعددة، آجال، كما في التعهدات الآن، يمكن أن تكون التعهدات فيما إذا دفع رأس المال أو كان رأس المال يدفع يعني في آجال أيضا، يمكن أن تكون من بيع السلم، يعني تعاقد معه على أن يدفع له، أن يحضر له مثلا 100 شاة، كان هذا الإنسان مثلا صاحب مطعم أو كان جزارا، 100 شاة في كل يوم يحضر له 5 لمدة 20 يوم، يسلم له هذا المقدار، هذا يصح أيضا، فيدفع له كل يوم المقدار الذي اتفق عليه. ويصح أن يكون رأس المال حاضرا جميعه، ويصح أن يكون رأس المال في كل يوم أيضا، أن يدفع له في كل يوم قسطا، فيكون كأنه عقد جديد. لكن الأصل أن يكون رأس المال كله حاضرا، يدفع له رأس المال، ولا بأس من أن يكون الأجل بعد ذلك متعددا، فيسلم له السلعة في أجل واحد أو في آجال متعددة لا بأس بذلك. نعم. مسألة: وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس، مثل أن يسلم دينارا في قفيز حنطة وقفيز شعير، ولا يبين ثمن الحنطة من الدينار ولا ثمن الشعير، لأن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول، فلم يصح، كما لو عقد عليه عقدا مفردا بثمن مجهول، ولأن فيه غررا لا نأمن الفسخ بتعذر أحدهما فلا يعرف ما يرجع به، وهذا غرر يؤثر مثله بالسلم. يعني المقصود هنا تسمية ثمن كل سلعة فيما إذا وقع العقد على شيئين، على سلعتين مختلفتين بثمن واحد، لا بد من تحديد ثمن كل واحدة حتى لا يقع التنازل فيما إذا تلفت السلعة أو لم يمكن التسليم. أسلم 100 ريال في 10 أصواع من القمح ومثلها من الشعير ب100 ريال بعد شهرين. الآن لم يحدد كم هو ثمن الشعير ولم يحدد كم هو ثمن الحنطة. عندما جاء الأجل لم يتمكن من التسليم، تعذر عليه التسليم في أحد هذين النوعين، في الحنطة أو في الشعير، ماذا نفعل؟ وأمكنه تسليم النوع الآخر، فهنا لا بد من رد الثمن. تعذر التسليم، انفسخ كأنه، فماذا يفعل؟ كيف يرد الثمن؟ هل يقسم الثمن بالسوية أم يجعل ثمن الحنطة أكثر أو ثمن الشعير أكثر؟ هنا يقع التنازع، فلا بد في مثل هذا الحال حتى يصح السلم، لا بأس أن يسلم في شيئين مختلفين لكن بثمن واحد فيما لو أسلم. أما لو أسلم في شيئين أو أشياء مختلفة وحدد لكل شيء ثمنا لا بأس، هذا ليس معنا هنا، ليس هو موطن الخلاف، وإنما موطن النزاع فيما لو أسلم في شيئين مختلفين بثمن واحد، قال 10 أصواع من القمح و10 أصواع من الحنطة ب100 ريال ثمن واحد، فلا بد من تحديد ثمن كل واحد حتى يصح السلام. أن يقول ثمن الشعير 30 ريالا وثمن الحنطة 70 ريالا، إذا حدد هنا يصح السلام حتى وإن كان الثمن واحدا. أما إذا لم يحدد وكانت الأشياء مختلفة فإنه لا يصح عقد السلام. أما لو كان المسلم فيه مثلا حنطة، قال 10 أصواع من الحنطة ب100 ريال، فإنها شيء واحد، حتى ولو لم يمكن التسليم في البعض، ما استطاع أن يحصل إلا على 9 آصع، بقي صاع واحد، فإنه يمكن إسقاط قسطه من الثمن. أو لو تخايل فيه، قال له أقلني ما استطعت أن أحصل لك هذا، أو أتوقع ألا أستطيع التوفية ب10 آصع وإنما أستطيع الوفاء لك ب9، فأقلني من صاع، قال أقلتك، يصح هذا أو لا يصح؟ يصح، لأنه إذا أقاله أسقط عنه الوفاء بصاع واحد وثمنه معلوم، ثمن الصاع 10 ريالات في هذه الحالة. لكن إذا كانت الأنواع مختلفة فلا بد، والثمن واحدا، لا بد من تحديد ثمن كل نوع حتى لا يقع التنازع بسبب الغرار وبسبب الجهالة. نعم. مسألة: ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، كمن أسلف في حنطة لا يجوز أن يأخذ شعيرا، ومن أسلف في عسل لا يجوز أن يأخذ زيتا، لقوله عليه السلام: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود. يعني هذا نص في الموضوع، لا يجوز أن يصرف، يعني أن يحول أو أن يؤخذ بدل السلعة التي اتفق عليها، لا بد أن تكون السلعة هي التي تسلم، السلعة التي اتفق عليها هي التي تسلم، أو أن يفسخ العقد يتقايل فيه ثم يرتدع عقدا جديدا. لكن لو اتفق معه على أن يسلمه 10 أصواع من الفول بعد شهر، وعندما جاء الموعد قال له لا أجد فولا، فما رأيك أن تأخذ ذرة؟ قال قبلت، هذا لا يجوز، لأنهما اتفقا على أن يكون المسلم فيه من الفول فلا بد أن يسلم له ما اتفق عليه، ولا يجوز صرفه إلى غيره بناء على هذا الحديث، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم. مسألة: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن الربح ما لم يضمن، رواه الترمذي وقال صحيح ولفظه لا يحل، ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه. يعني المسلم فيه متى يدخل في حوزة المشتري؟ إذا قبضه، لكن قبل قبضه اتفقت أنا مثلا مع صاحب مصنع سيارات على أن أشتري 4 سيارات كل سيارة 20,000 ريال بعد شهرين ودفعت له الثمن عند قبل حلول الأجل أو مع حلول الأجل وقبل أن أقبض هذه السيارات بعتها، جاء إنسان فاشتراها مني بربح، كل سيارة أربحني فيها 3,000 ريال، فقلت له إذن خذ السيارات وأحلته على صاحب المصنع، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يترتب في بعض الأحوال تعذر التسليم، تعذر التسليم أو هلاك السلعة أو كونها على غير الوصف، كل هذا مما يترتب عليه تضرر المشتري أو فسخ العقد في بعض الأحيان، فلذلك لا يجوز حتى يقبضها المشتري البائع، البائع الثاني والمشتري الأول هو، لا بد أن يقبضها من بائعها، فإذا دخلت في حوزته أمكن له بعد ذلك أن يبيعها. طبعا الآن في هذا العصر تعددت وسائل القبض، القبض كما يقول العلماء في كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسبه، يعني إذا كان المسلم فيه قمحا أو شعيرا أو شيئا موزونا يمكن أن تستلمه تكتاله أو تتزنه فتأخذه إلى مكانك، لكن إذا كان دارا أو أرضا اشتريت منه دارا فكيف تقبضها؟ هل ينقل لك الدار إلى مكانك؟ ما يمكن، ما يمكن هذا. والأرض إذا اشتريت منه مزرعة هل ينقلها إلى مكانك؟ لا، القبض في كل شيء بحسبه، في مثل هذه الأشياء رفع يده عنها وتخليتها تمكين المشتري منها، هذا قبض، هذا قبض. فالآن بعد تطور وسائل الاتصال وأيضا تطور المسائل الاقتصادية والتجارة في هذا العصر، أيضا أصبح القبض توسع الناس في مفهومه من ناحية العرف، من ناحية العرف. ففي مسائل الصرف مثلا الآن تشتري دولارات أمريكية مثلا بريالات سعودية وتقصد بهذا أن تأخذها إلى أمريكا مثلا، تأخذها معك، فيكتب لك صاحب البنك شيكا فيها. إذا أخذنا بالأصل، الأصل أنه لا بد في الصرف من ماذا؟ التقابض، لأنه ثمن بثمن لا بد فيه من القبض، وإن اختلف الجنس جاز التفاضل لكن لا بد من التقابض. فهنا إذا اشترطنا مسألة التقابض في هذه ترتب عليها حرج كبير. لو كنت تاجرا مثلا واشتريت 10 ملايين دولار لتشتري بها بضاعة من أمريكا مثلا أو من بلد آخر، كيف يمكن لك أن تقبض هذه وأن تسافر بها؟ مسألة صعبة. فلذلك الآن أنت تقبضها بقبض الشيك، هذا هذا الشيك إذا أخذته لأن البنك متعهد لك بدفع أو البنك حولك على وكيله في البلد الآخر وقال ادفعوا لأمر فلان 10 ملايين دولار، أنت قبضت هذا. لماذا هذا قبض؟ لأن هذا الشيك الآن أنت تتعامل به كما تتعامل بالنقود الحقيقية. لو كان لإنسان آخر عليك دين ب10 ملايين دولار فكتبت له أحلت له هذا الشيك، ألا تبرأ من الدين؟ تبرأ. طيب لو أردت أن تشتري به بضاعة الآن فأحلته إلى البنك، قلت يعني البضاعة كان ثمنها مثلا 1000 دولار ولا 1,000,000 دولار مثلا، فأحلت له جزءا من هذا المبلغ من هذا الشيك الآن، يصح هذا ولا يصح؟ يعتبر ثمن في العرف ولا يعتبر؟ يعتبر. فهذا يقوم مقام القبض الحقيقي، كأنك فعلا أخذت هذه الملايين كلها وقبضتها في يدك، إضافة إلى أن الناس في الغالب الآن يتعاملون بالأوراق، حتى ولو كان البنك فعلا الملايين هذه موجودة في البنك 10 ملايين دولار أنت لا تقبضها فعلا، وإنما هي مودعة في خزائن البنك وإنما هي تحت أمرك، كأنهم خلوا بينك وبينها، خلوا بينك وبينها. فالقرض الآن في كل شيء بحسبه، فيمكن في بعض البضائع مثلا إذا وصلك أمر يعني الشحن في بعض الأحيان خلاص هذه البضاعة كأنها في حوزتي. فإذا تعرف الناس على هذا وانضبطت الأمور بحيث أنه لا يمكن التلاعب فيها، فإنه يمكن أن نتوسع في مفهوم القبض، ونقول بأن القبض البائع أو المشتري إذا قبض هذه الأوراق خلاص كأنه حازها في رحله، لأنها موجودة الآن على ظهر السفينة وستنزل غدا أو اليوم، خلاص كأنك قبضتها. فإذلك إذا اعتبرنا هذا الأمر من باب القبض فإنه يجوز لك أن تبيعها في مثل هذه الحالة، يجوز لك أن تبيعها في مثل هذه الحالة. لكن كل أمر ترتب عليه غرر أو ترتب عليه إمكان عدم الوفاء أو عدم القدرة على التسليم فإنه لا يجوز حينئذ البيع فيه إلا إذا قبضه قبضا يمكنه من التصرف فيه، يمكنه من التصرف فيه. نعم. مسألة: ولا يجوز الحوالة به لأنه إنما تجوز بدين مستقر، والسلم يعرض للفسق. معرض للفسق السلم، يعني الحوالة إذا كان الإنسان على آخر دين فإن من حق صاحب الدين أن يحيل شخصا آخر له عليه دين على هذا المدين. زيد مثلا له دين على عمرو مقداره 1000 ريال، زيد صاحب الدين من هو؟ زيد. له دين على عمرو 1000 ريال، ومحمد له دين على زيد 1000 ريال. هذا الدين مستقر وثابت في ذمة عمرو، الدين عمرو المدين لزيد الدين ثابت مستقر في ذمته، وكذلك دين محمد على زيد مستقر. فمن حقه أن يحيله عليه، يقول أحلتك بالألف التي لك، يقول زيد لمحمد على عمرو، فتجوز الحوالة. والحديث: من أحيل على مليء فليحتل، يعني فليقبل هذه الحوالة. لكن السلم دين غير مستقر معرض للفسخ، الفسخ بإمكان عدم التسليم، عدم القدرة على التسليم، أو بحدوث ظروف معينة، أو بطلب المشتري البائع من المشتري الإقالة، يترتب على الإقالة الفسخ. جاء البائع بعد مضي نصف الأجل إلى المشتري وقال له: أقلني جزاك الله خيرا، أنا لا أستطيع أن أوفي لك بما التزمت به، قال أقلتك. فهذا يجعل دين السلم دينا مستقرا أو غير مستقر؟ غير مستقر، في ذمة من ثبت عليه، ثبت في ذمة من؟ في ذمة البائع. فهل هو مستقر في ذمة البائع أو غير مستقر؟ غير مستقر، لأنه معرض للفسق بعدم القدرة على التسليم، معرض للفسق بالإقالة. واضح هذا؟ فهنا لا تمكن الحوالة به، يعني لو جاء صاحب دين للمشتري وطالبه بدينه وقال: أحلتك على فلان البائع الذي اشتريت منه كذا، فاذهب إليه واقبض ما بذمته، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الدين الذي في ذمته دين غير مستقر. نعم. معرض للفسق. مسألة: وتجوز الإقالة فيه لأنها فسق. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة، ولأن الإقالة فسخ العقد، ولأن الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله، فلم يكن بيعا. نعم. تجوز الإقالة في السلم كما قلنا، وهذا في جميع العقود أيضا مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. فالإنسان الذي يطلب الإقالة لماذا يطلبها؟ لأنه تبين له أنه ندم على هذه البيعة أو على هذا العقد، وأنه لا مصلحة فيه، أو أنه يتضرر ببقائه. فالإنسان المسلم مطلوب منه أن يرعى حق أخيه المسلم، وأن يساعده على تحصيل مصلحته، وأن يفسخ له هذا العقد. إذا طلب منه الإقالة أن يعينه على ذلك. وهذا من الجوانب الخلقية للتشريع الإسلامي. المسألة ليست معاملة صرفة بحتة خذ وهات فقط بعيدة عن الأخلاق، لا، بل كلها أخلاق وكلها رفق وكلها رحمة، لأن فيها جانب، يعني أنت تبيع وأنت تشتري، نعم تربح وتقضي حاجتك الشخصية، نعم وارد هذا، لكن أيضا فيها جوانب عبادية. حتى البائع والمشتري، يعني البائع إنسان ينتج السلع، يصنع سيارات مثلا أو يصنع أدوات معينة أو يزرع، ويقصد بذلك أن يحصل نفقته ونفقة عياله وقضاء حوائجه، ولكنه بعد ذلك أيضا يقصد مع هذا أن يساعد الناس في تيسير هذه الأمور وتحصيلها لهم، لأنه إذا كان زارعا وأنتج محصولا من القمح أو من غيره أو من الفواكه وباعه للسوق يسر على الناس، لأنه يترتب على عدم وجود هذه الأشياء التي يحتاجها الناس في السوق حرج، بخاصة إذا كانت هذه الأشياء من الضروريات التي يحتاجها الناس، فالذي ينتجها حتى وإن كان يحصل ثمنها ويقبضه، إذا قصد هذا المعنى وهو أن ييسر على الناس لتحصيل هذه الأشياء كان له في ذلك أجر، حتى وإن كان يبيع ويشتري له فيه أجر. فكذلك في مسألة عدم الغش، عدم الغبن، وإقالة النادم، كل هذه الأمور مشروعة مع المعاملات حتى يتراحم الناس وحتى يتعاونوا، لأن الإنسان المسلم مع أخيه كالجسد الواحد، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، فلذلك لا يجوز، والمسلم أخو المسلم، يعني كل إنسان مسلم في المجتمع هو بمثابة أخيك من النسب، كأنه أخوك، كيف تتعامل مع أخيك؟ تترفق معه، تحرص على مصلحته، لا بد أن تعامل الناس المسلمين بهذه الكيفية، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك لا بد من الحرص على تنمية هذه المعاني. الإسلام بين لنا هذه الأمور ونحن لا بد أن نحاول تطبيقها في نفوسنا. والإنسان الذي يقيل النادم عثرته ويفسخ البيع، لا شك أنه إن قصد بذلك يعني رعاية حق أخيه المسلم أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه خيرا، ها؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، سواء في الدنيا أو في الآخرة. فلذلك هذه الأمور لا تنفك، هذه المعاني الجميلة والأخلاق القويمة لا تنفك عن أمور المعاملات التي هي أبعد ما تكون في التصور عن أمور الأخلاق. إنسان، كل إنسان في أمور المعاملات يريد الحرص على مصلحته، لكن مع ذلك الإسلام شرع هذه الأخلاق القويمة ليتعودها الناس المسلمون وينظروا إلى مصالح بعضهم فتشفى نفوسهم من الجشع والطمع والهلع، ها؟ والقناعة أيضا، عندما يقنع الإنسان بالربح القليل الله سبحانه وتعالى ييسر له ويرزقه خيرا منه، لكن عندما يكون الإنسان جشعا هلعا يشتد على الناس ويضاعف ثمن السلع ويحبسها في وقت حاجتهم حتى يدفعوا فيها أثمانا كثيرة، هذا إنسان قلبه متحجر والعياذ بالله، ليس فيه رحمة. فلا بد أن يتراحم الناس، لأن الناس ليسوا كلهم في مستوى واحد، فيه إنسان قادر لديه مال يستطيع أن يدفع الثمن مهما كان، لكن غالبية الناس أصحاب حوائج وأصحاب عوائل ولهم ظروف معينة، وقد ترى الإنسان مستورا يلبس ثيابا جميلة ويمشي ومظهره حسن وتظن أنه من أغنياء الناس، ولكنه في حقيقة حاله محتاج، في حقيقة حاله أموره مستورة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في حق هؤلاء: يحسبهم لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. إذا رأيت مظهره وسمته تقول هذا من وجهاء الناس ومن أثريائهم، لكن حقيقته مستورة. فلذلك لا تؤذي الناس في مشاعرهم، ولا تشتق عليهم بالأسعار، ولا تتغالى عليهم في الأثمان. وإذا رأيت يعني من إنسان حاجة إلى الإقالة وإلى فسخ البيع فساعده، لكن إذا كان الإنسان إنما طلب فسخ العقد لغرض يعني غير مشروع أو طلب فسخ العقد هذا من باب مغالاة الثمن أو حصول يعني أمر لا يترتب على عدم حصوله له مضرة فإنه لا حرج عليك في عدم فسخ العقد. وإن فسخته ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى حتى في مثل هذه الحالات فأنت لك الأجر إن شاء الله. نعم. مسألة: وتجوز الإقالة في بعضه بإحدى الروايتين لأنها مندوب إليها، وكل معروف جاز في الجميع جاز في البعض كالإبراء والإنظار، وفي الأخرى لا يجوز لأن المثمن في الغالب نقل من الثمن لأجل التأجيل، فإذا أقاله في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي حصلت الإقالة فيه فلم يجز، كما لو اشترط ذلك في ابتداء العقد وخرج عليه الإبراء والإنظار لأنه لا يتعلق به شيء من ذلك. هذه مسألة الإقالة يقول بأنه الرواية الأولى تقول تجوز الإقالة باتفاق الإقالة في جميع الدين، دين السلم، لكن في بعضه دون بعض، يعني لو أنه اشترى منه 4 سيارات بثمن معلوم بمواصفات معلومة وفي أجل معلوم ودفع له الثمن، ثم جاءه بعد شهر وقال أقلني في سيارة من هذه ويبقى لك في ذمتي 3 سيارات، في هذه الحال هل يجوز أو لا يجوز هذا؟ الرواية الأولى تقول يجوز لا شيء فيه كالإبراء، يعني لو كان لك على إنسان دين لك عليه 3000 ريال فأبرأته من 1000 ريال، قلت له أبرأتك من 1000 ريال، يبقى في ذمته كم؟ 2000، وما والسلم ثابت في الذمة مثله، فيقاس على الإبراء. ما دام أن الإبراء يجوز وهو دين في الذمة يجوز الإبراء من بعضه وإبقاء بعضه، فكذلك يقول في السلم. الرواية الأخرى تقول لا يجوز. لماذا؟ قال لأنك الآن إذا أسلمت في السيارات هذه 4 ودفعت ثمنها الآن، البائع استفاد من الثمن في هذه المدة، مدة الشهر هذا، أو لم يستفد بالنسبة للسيارات 4 جميعا، فإذا أبرأ حصل الإبراء بعد ذلك الإقالة من سيارة رد ثمن هذه السيارة 20,000 ريال، رد 20 وبقي ثمن السيارات 3 في ذمة البائع على أن يدفعها له في الأجل المعلوم، ماذا ترتب على هذا؟ قال انتفع البائع بثمن السيارة التي حصلت فيها الإقالة هذه المدة، انتفع أو لم ينتفع؟ انتفع، فكأنه استدان دينا حصلت له منفعة منه. ها؟ هذا جر منفعة لنفسه، حصلت له المنفعة في هذه المدة، مدة الشهر، يمكن أن يتاجر في هذا، يمكن أن يبيع ويشتري فيه، ها؟ فحصلت له منفعة فيه، فلذلك يعني إذا رد له ثمن السيارة فإنه لا يستطيع أن يرد له ما انتفع به في هذه المدة. لكن هذه في الحقيقة ليست بمانعة، لأن الإقالة تفضل ممن؟ من المشتري أو من البائع، فهذا تفضل عليه ورضي وهو يعلم بأنه انتفع بالثمن في هذه المدة فلا حرج عليه، لأنه ليس فيها غرر. ها؟ فالإقالة هنا فسخ وليست من باب البيع، لو كانت بيعا قلنا فيها هذا، لكن لما كانت فسخا لا شيء فيه، فله أن يفسخ هذا. وأما مسألة الإبراء والضمان، المؤلف يقول هذه بناء على الرواية التي تقول بأنه لا يجوز أن يفسخ العقد في بعضه دون بعض، عقد السلم، قال هذا بخلاف الإبراء والضمان، لأن الإبراء هذا الإبراء لا يترتب عليه ما يترتب على عقد السلم، ها؟ لا يترتب عليه ما يترتب على، لأنه لا يتعلق به شيء لا يتعلق به هذا، فلو أبرأه من بعض الدين لا يتعلق به ما تعلق بدين السلم، لأن المشتري البائع هنا استفاد بالثمن في هذا الزمن في هذا الوقت، فلذلك إذا رده لا يمكن له أن يرد الثمن. لكن الحقيقة أن الإقالة كما قلنا فسخ، فلذلك لا مانع من أن يقع الفسخ في البعض ولا ضير في أن يرد الثمن، لأن المشتري هنا تنازل عما هو أعظم من استفادة المشتري البائع بالثمن في هذه المدة، ها؟ تنازل عن السيارة نفسها، قد تكون له فيها مصلحة، قد يترتب على وجودها بالنسبة له ربح كثير، فهو تنازل عن كل ذلك. فهذا يعني مسألة الزمن، انتفاع البائع بالثمن في هذه المدة اليسيرة هذا لا ضير فيه، لأنه تركه المشتري عن طيب نفس ورضا منه، فلا ضير عليه. نعم، انتهى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.